سمعت. سيقول السائل: ما حكم فرق الشعر عن اليمين والشمال بالنسبة للرجل والمرأة؟ هذا هو الفرق في الوسط، الفرق بين في الوسط، هكذا السنة. نعم.